طيب يا سلمان، أعطنا فائدة من أحد الحديثين. في قول ها صبنا ونحن مع رسول الله دليل على لازم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلنا في كل وقت، قلنا بس أظنك ما سمعت الشرح أوله. طيب يا حمزة سوداني. أيوة. نعم يا شيخ. فحسر ثوبه، أما الصحابة رضي الله عنهم ينقلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ينقلون إيش؟ طيب طيب يا شيخ عمران. نعم يا عمران. نعم أحسن الله شيخا ونفعنا بعلمكم. في سرعة سرعة استغلال النبي صلى الله عليه وسلم للفرص بأن حسر عن ثوبه ودعا، أنا يستغل الفرصة هذه. نعم يستغل الوقت. طيب يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، فيه أنه منذ يعني القديم كان الناس يستبشرون بالمطر وما زالوا يستبشرون بالمطر إلى يومنا هذا، مهما تقدمت العلوم وتقدمت التكنولوجيا في حفر الآبار وبناء السدود. يعني هذا ماشي. تمام. طيب الشيخ أحمد باسم. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر يدل على تنوع رحمة الله سبحانه وتعالى بالماء. أحيانا لا تحصر الرحمة إلا بإصابة البدن، وأحيانا بشربه ماء زمزم، فهذا يدل على تنوع رحمة الله بالماء. نعم. طيب عاتي. نعم أحسن الله إليك. من الفوائد المستنبطة أنه كما أن الإنسان ينتفع للتعرض لنعم الله المحسوسة، فإنه ينبغي له أن يتعرض للنعم المعنوية وهي الوحي والهدي، فانتفاعه بها أكبر. لا أنا أبغى كلمة وفائدة منها، ما أبغى موعظة زيك أنت الشيخ عبد الغفور. أحسن الله إليك. طيب ياسر. طيب الشيخ علي يحيى. نعم يا شيخ، حسر عن ثوبه فيها دليل على أن الحسر يحسر عن ثوبه في أي جزء من أجزاء الجسم، يكون الرأس أو اليدين أو الرجلين، وفيها أيضا دليل على استحباب أن العبد يفرح بنعمة الله. نعم. شوف يحسر عن ثوبه يعني ممكن حنا نقول كان مثلا يلبس ثوب بس مو بدليل طاهر، يمكن قد يكون الثوب يعني الملبوس، لذلك ما ذكرناه احنا مع الفوائد. ويدل على ان كلمه ثوب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسم ثوب، لكن مثلا شماغ مو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غتره مو من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثوب من القديم، في ثوب وقميص وازار ورداء، هذا الملبوس المعتاد، فيه ملابس فوقها مثل جبه مثل البرنس مثل هذا زياده فوق على الملبوس، يعني قطعة فوق قطعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وش كان عليه يا الشيخ عاتي؟ نعم أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وش كان عليه؟ إزار ولا رداء ولا إيش؟ كفن في ثلاثة أثواب سحولية. لا أنا ما قلت كفن، يوم مات وش كان لابس؟ إزار ورداء أحسن الله إليك. توقع أن تقوله كذا؟ الله أعلم. الإجابة لا تحضر. نعم نعم يا سلمان. ها؟ لا أعرف. نعم يا أيام الدين. نعم يا أيام الدين. نعم يا حذيفة. نعم يا حذيفة الغرافي. ها؟ ثوب يا شيخ. شلون؟ لا أنا ما أمر. نعم يا أبو طاهر عبد الحي نواف. طيب إنه سلم توفي وكان عليه قميص عليه الصلاة والسلام، ذلك ما نزعوا قميصه وكفنوه بثلاثة ثواب، والشيخ الإسلام توفي وعليه العمامة على رأسه عمامة، فكان في العهد المماليك يدل على أنه كانوا يلبسون العمائم. عهد المماليك أنا قصدي دولة المماليك، والمماليك قسم مماليك البحرية وغير البحرية. نعم. طيب يا حمزة بسألك يا حمزة، هل يشرع الدعاء عند نزول المطر؟ لا، تدعو لنفسك، تقول يا رب أحضر الدرس ويا رب كذا. نعم يا شيخ أحمد باسم. نعم شيخ، أنا في اختلاف في هل من مضان الإجابة لنزول المطر أو غيره. إيش تقول يا عبد الرحيم عبده عواضي؟ كيف يشرع الدعاء عند نزول المطر، يعني من مضان إجابة الدعاء عند نزول المطر؟ نعم يا نعم. نعم ياسر. نعم يا صهيب الحصين. ورد الحديث اللي ورد في المطر حديث ضعيف. هنا يعني وش المشروع إذا نزل المطر؟ ومطرنا بفضل الله ورحمته، وسماع البرق والرعد، الحديث فيها ضعيفة مثل عز العزيز وإيش مثل عز العزيز، هذا كله ما ورد من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.